الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، وقفنا عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذه الجملة سوف نتولاها بالشرح في هذا الدرس بإذن الله عز وجل. هذه الجملة تتكلم عن مسألة الإيمان بعلم الله عز وجل الكامل الشامل، وقد تقدم ولله الحمد والمنة جمل كثيرة وقواعد عظيمة ومسائل مهمة في مسألة الإيمان بعلم الله عز وجل، ولكننا نزيد الكلام في هذه الجزئية فيكون الكلام فيها في جمل من المسائل. في قول الإمام الطحاوي: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن الله عالم عليم علام بكل أحوال خلقه، فجميع ما يفعله العباد فالله عز وجل عالم به، فكل ما كان وما سيكون من خلقه من أحوال وتصرفات وأفعال فإن الله عز وجل عالم به ومحيط به قبل أن يوجد. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فجميع ما العباد فاعلون له فالله عز وجل يعلمه قبل وقوع فعله منهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقال الله تبارك وتعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. فجميع أفعال العباد واقعة بعلم الله عز وجل، وهذا تكلمنا عنه سابقا في قول الإمام الطحاوي: خلق الخلق بعلمه. والله عز وجل عالم بالكليات والجزئيات، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة: إن الله بكل شيء عليم. فكل ذلك ندين الله عز وجل به ونؤمن به إيمانا جازما خاليا من الشك والريب والزلل. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أفعال العباد مهما استخفوا بها عن أعين المخلوقات، فإنهم لا يستطيعون أن يستخفوا عن عين الله عز وجل. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فمهما أقفلت على نفسك الأبواب، ومهما أطفأت الأضواء، ومهما حاولت أن تختفي عن أعين المخلوقين، فإنك وإن اختفيت عن عين الخالق الذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا فلا يمكن أن تختفي عن عين الله عز وجل. الله عز وجل معك ويراك ومطلع عليك، ولا يخفى عليه شيء من أحوالك مطلقا. وجميع ما يفعله العباد فإنه واقع بعلم الله، لا يقع إلا والله عز وجل علمه. لا يمكن أن يفعل العباد شيئا لا يعلمه الله عز وجل، هذا ما يمكن أبدا. المسألة الثانية: ما مضى من التقرير في المسألة الأولى هو شرط من شروط صحة الإيمان بالقدر، فمن لم يؤمن بذلك الذي قررناه في المسألة الأولى فهو كافر بالله العلي العظيم. فإن هذه هي مرتبة العلم، وهي أول مراتب القدر بإجماع أهل السنة والجماعة. فلا يصح إيمان العبد بالقضاء والقدر إلا إذا آمن بعلم الله الشامل الكامل الذي لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن أنكر هذه المرتبة فإنه كافر كما سيأتينا. فمن قال بأن الله عز وجل لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها فهو كافر. ومن قال بأن الله عز وجل لا يعلم إلا الكليات دون الجزئيات فإنه كافر، وذلك لأنه منكر للمتواتر من الأدلة كتابا وسنة، ومنكر للمعلوم من الدين بالضرورة. والمتقرر عند العلماء أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر. وهذا كحال من؟ الجواب كحال طائفتين من الطوائف. الطائفة الأولى طائفة القدرية الأولى، وهم القدرية الغلاة، وقد خرجوا في أواخر عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ينكرون علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ، يكفرون بعلم الله، يقولون ما في شيء اسمه علم الله السابق، بل الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها من عباده. فحركة هذه الورقة متى علم الله بها عند هؤلاء؟ بعد وقوعها مني. فهم ينكرون علم الله عز وجل السابق، وينكرون كتابته في اللوح المحفوظ. فالقدرية الغلاة ينكرون العلم وينكرون الكتابة، وهذا كله مجمع على أنه كفر بالله العلي العظيم. فهؤلاء يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، وقد كفرهم ابن عمر وكفرهم العلماء من بعده. الطائفة الثانية طائفة الرافضة، وهؤلاء ينكرون علم الله عز وجل السابق، ويقعون في شيء أعظم من ذلك، وهي أنهم يعتقدون جواز البدء على الله، بمعنى أن الله عز وجل قد يقدر شيئا ثم يبدو له أنه ليس بصحيح فيغير رأيه، هكذا يقولونه في حق ربهم عز وجل، هكذا يقولونه في حق الله عز وجل. وكل هذا من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله عز وجل برهان ساطع ودليل قاطع. فمن أنكر علم الله عز وجل السابق فقد كفر، ومن أنكر كتابة المعلوم في اللوح المحفوظ فقد كفر، ومن اعتقد أن الله يوصف بأنه يجهل بعض الأشياء ثم يبدو له غيرها فإنه كذلك كافر. كل هذا من العقائد الفاسدة الكاسدة التي يجب الحذر والتحذير منها. فإذا أول مطلوب منك في الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بعموم علم الله عز وجل، أن الله عز وجل عالم بكل شيء، فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون. المسألة الثالثة، إن قلت لقد آمنا بأن الله يعلم ما كان وما يكون، لكن هل يعلم الله عز وجل ما لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ الجواب نعم، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. هناك أشياء لم تكن، ولكن لو أنها كانت لعلم الله كيف ستكون، مع أنها ما كانت في كونه عز وجل، لكنه لو كانت فإن الله عز وجل سيعلم بالعلم الكامل الشامل ما كيف الحال التي عليها ستكون. وهذا قد ملئ به القرآن في إثبات أن الله يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما علم الله عز وجل حال مستقبل الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام، فإنه قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فالله عز وجل أوحى إلى الخضر أن اقتل هذا الغلام رحمة بأبويه، مع أنهما سيبكيان على فقده، ولكنه بكاء محدود ومفسدة صغرى، خيرا من أن يبكيا دموع الدم والقهر عند كبره وعقوقهما وإيذائهما بالكفر والعدوان والتسلط، مع أنه لم يكبر ولم يصدر منه ذلك، لكن لو كان، ولكن الله علم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وكذلك قول الله عز وجل عن أهل النار أنهم يطلبون الرجعة ولا لا، ثم فقال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا، مع أنه لم يردهم ولن يمكنهم أصلا من الرجوع، ما في رجعة، ولكنه الله عز وجل يفرض فرضا، يقول لو أننا أعدناهم واستجبنا لهم لعادوا إلى كفرهم وطغيانهم. فإذا علم الله عز وجل ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وكذلك يقول الله عز وجل: ولو كان أي هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، مع أنه ليس من عند الله، عفوا ليس من عند غير الله، بل هو من عند الله عز وجل، لكن الله يفرض فرضا لو أن هذا القرآن من عند غيري لرأيتم فيه اختلافا كثيرا، مع أن هذا لم يكن، ولكن الله يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ومنها كذلك قول الله عز وجل عن نبيه: ولو كنت إيش فظا غليظ القلب لم فضوا، مع أنه ليس بفظ ولا بغليظ القلب ولم ينفضوا، لكن الله عالم بكل شيء، يعلم ما كان في الزمن الماضي وما يكون في الزمن المستقبل والحاضر وما لم يكن أصلا أن لو كان كيف يكون. ومنها كذلك قول الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إلا قليلا إلا قليلا منهم. وكذلك قول الله عز وجل: ولو نزلناه على القرآن يعني على بعض الأعجمين فقرأه عليهم، يعني على كفار قريش برضه، سواء نزلناه على عربي ولا على عجمي، الكفر موجود، الكفر موجود، الكفر موجود، أنزلناه على بلسان عربي على رجل عربي وكفروا به. طب لو أنزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم باللسان الأعجمي برضو يكفرون، مع أنه لم ينزل على رجل أعجمي ولم يأتي هذا الكفر منهم إلى الآن، لكنه علم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وكذلك قول الله عز وجل، اسمحوا لي أطول في هذه النقطة شوي، قال الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصار، يعني لو أعطيناهم أعظم الآيات، لو أعطيناهم أعظم الآيات واستجبنا لهم استجبنا لما يطلبونه من الصعود للسماء، يقول لو أننا أعطيناهم كل شيء فإنهم لن يؤمنوا، مع أنه لم يعطيهم ذلك ولم يصعدوا إلى السماء ولم يفتح لهم بابا من السماء ولا عرجوا في السماء، ولكنه يعلم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ومنها كذلك يقول الله عز وجل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ها لقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الله، هم طلبوا هذا الأمر، طلبوا، قالوا لماذا تعطينا الآيات متقطعة، أعطناها كتابا في قرطاس، أعطناها كامل. فيقول الله عز وجل: ولو أننا جعلنا هذا القرآن كتابا في قرطاس فأنزلناه دفعة واحدة كما أنزل التوراة على موسى دفعة واحدة فلمسوه بأيديهم لقالوا ها هذا سحر مبين، هذا سحر مبين، مع أن الكتاب لم ينزل في بدايته في قرطاس ولم يلمسوه بأيديهم، لكن الله عز وجل علم ما لم يكن أن لو كان كيف يكون. في غزوة بدر يقول الله عز وجل: ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، لكنهم ما فشلوا، لماذا؟ ولم يرونهم كثيرا، لكن يقول لو أننا أريناكم كثيرا أريناكم أولئك القوم العدو كثر لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. إذن عموم علم الله عز وجل بكل شيء، الله عالم بكل شيء، لا يخفى عليه مثاقيل الذر، لا يخفى على علمه عز وجل ما مثاقيل الذر. طيب، المسألة الرابعة، عندنا جمل من القواعد المقررة في باب علم الله عز وجل، وقد ذكرنا طرفا منها فيما مضى، ونؤكد على بعضها ونزيد لكم جملا منها. القاعدة الأولى: علم الله عز وجل نقلي وعقلي، علم الله عز وجل نقلي وعقلي، يعني أن طريق ثبوته بالأصالة هو النقل، ولكن ليس معنى هذا أن العقل لا يستطيع أن يثبت شيئا من علم الله، لا، حتى لو لم يأتي النقل، حتى لو لم يأتي النقل بإثبات العلم لله عز وجل لاستطعنا بعقولنا أن نثبته لله. فإذا نستطيع أن نثبت بالعقل صفة العلم لله عز وجل، وذلك من وجوه ذكرتها فيما مضى في قوله خلق الخلق بعلمه، وفي قوله وهو بكل شيء عليم فيما مضى، يكفي هذا. القاعدة الثانية: علم الله متعلق بكل شيء، علم الله متعلق بكل شيء، فلا يخفى على علمه عز وجل شيء من الأشياء مطلقا، وقد شرحناها أيضا سابقا. القاعدة الثالثة: الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وقد بينت لكم جملا من أدلتها قبل قليل. القاعدة الرابعة: علم الله عز وجل يتعلق بالمعدومات لا بالممتنعات، علم الله عز وجل متعلق بالمعدومات لا بالممتنعات. وما الفرق بينهما؟ المعدوم هو الشيء الذي لم يوجد ولكنه قابل لإيش؟ قابل لأن يوجد، قابل لأن يوجد. وأما الممتنع فهو الشيء الذي لم يوجد ولن يوجد. فالمعدوم يوصف بأنه شيء، ولكن الممتنع لا يوصف بأنه شيء. وعلم الله متعلق بما يسمى شيء، وهو الذي يمكن أن يعلم في الحال أو المآل. وأما ما ليس بشيء فإنه لا يتعلق به علم الله عز وجل، كما لا تتعلق به قدرته. ماشي؟ فإذا علم الله عز وجل متعلق بالموجودات والمعدومات، لكن ليس بالممتنعات. الممتنع ليس بشيء فلا يتعلق به علم الله عز وجل. فقوله عز وجل إن الله بكل شيء عليم، فإذا ما لا يدخل في حدود اسم الشيء لا يتعلق به علم الله عز وجل، والممتنعات ليست بشيء، وأما المعدومات فإنها شيء باعتبار وجودها طبعا، فهي شيء في الذكر وشيء باعتبار الوجود، فيتعلق بها علم الله عز وجل. فإذا خلاصة القاعدة: علم الله عز وجل متعلق بالمعدومات لأنها شيء، ولكن لا يتعلق علمه بالممتنعات لأنها ليست بشيء. من القواعد كذلك: كل ما في الكون واقع بعلمه، كل ما في الكون واقع بعلمه، فلا يعزب شيء وقع في الكون عن علم الله عز وجل، لا دقيق ولا جليل ولا كبير ولا صغير ولا قديم ولا حديث، كل شيء يقع بعلم الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن القواعد كذلك: من أنكر علم الله فقد كفر، من أنكر علم الله فقد كفر. فيدخل في ذلك تكفير القدرية الأوائل، وتكفير الرافضة، وتكفير جميع الطوائف التي تقدح في علم الله أو تنكره، أو تنكر علم الله عز وجل. ومن القواعد كذلك: الإيمان برتبة العلم لا يتنافى مع الاجتهاد في العمل، الإيمان بعموم العلم، عفوا، الإيمان بعموم العلم لكل شيء لا يتنافى مع الاجتهاد في العمل. ولذلك الله عز وجل علم أهل النار وأهل الجنة. هل إيماننا بأنه يعلم ذلك يجعلنا نعطل العمل، نعطل الاجتهاد في العبادة؟ جواب لا، نحن نؤمن بأنه عالم بكل شيء، ولكن لا يمنعنا ذلك أن نجتهد في التعبد. ولذلك في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. إذن أمر معلوم وقد فرغ منه. قالوا: إذ ففيما العمل يا رسول الله؟ ففيما العمل؟ وفي رواية: أفلا نتكل على كتابنا، يعني على علم الله السابق، وندع العمل؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يجوز أن نعارض بين إيماننا بالعلم وبين اجتهادنا في العمل، وتقدم شيء من ذلك في الشروح السابقة ولله الحمد. فإذا حتى وإن كنا نؤمن بأن الله عالم بكل شيء والإيمان بذلك فرض لازم لا يصح إيمان العبد إلا به، مع ذلك يجب علينا أن نجتهد الاجتهاد الكامل فيما في تحقيق ما أمرنا به واجتناب ما زجرنا ونهينا عنه. ومن القواعد كذلك: سبق علم الله بما سيكون من عباده ليس بحجة للخلق عليه، سبق علم الله عز وجل بما سيكون من عباده ليس بحجة للخلق على الله، بل الحجة قائمة لله عز وجل على عباده. فحجة الله عز وجل على الخلق قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فكون الله عز وجل علم أهل الجنة وكتبهم، وعلم أهل النار وكتبهم، وعلم الشقي من السعيد، وعلم الضال من المهتدي، وعلم الطائع من العاصي، والكافر من المؤمن. هذا العلم ليس بحجة على العباد، إيش؟ على الله عز وجل. ليس، لا حق للعباد يوم القيامة أن يقولوا كيف تعذبنا وتدخلنا النار وأنت الذي قدرت علينا أن نكون من أهل النار. هذا كله ليس بحجة للعباد على الله بإجماع العلماء، بإجماع العلماء لا حجة للعباد على الله مطلقا، بل لله عز وجل الحجة البالغة في إرسال الرسل وإنزال الكتب. ومنها كذلك علم الله صفة ذات، علم الله صفة ذات، بمعنى أن علمه لا ينفك عنه لا أزلا ولا أبدا، فهو موصوف بالعلم في الأزل الذي لا أول له، وفي الأبد الذي لا نهاية له. لأننا لو تصورنا، لأننا لو سلبنا صفة العلم عن الله لاستلزم أن يتصف بماذا؟ بالجهل. فإذن صفة العلم تدخل تحت قولنا كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات. فالحياة صفة ذات لأن نقيضها الموت، والموت صفة نقص، فلا يوصف الله به إذا الحياة ذات. طيب والعلم صفة ذات، لماذا؟ لأن نقيضها الجهل، والجهل لا يوصف الله به، فإذا العلم صفة ذات. إذا نحفظ هذه القاعدة، كل صفة لا يصح اتصاف الله بنقيضها فهي صفة ذات. قاعدة أخرى، علم الله عز وجل ليس متغيرا بتغير الزمان، علم الله عز وجل ليس متغيرا بتغير الزمان، لأنه لو حكم بأنه زاد علمه في هذا الزمان فإن هذا يستلزم أن يكون قبل هذا الزمان موصوفا بالجهل بهذا الشيء، والجهل صفة نقص مطلق، فبناء على ذلك لا يمكن أبدا أن يعلم الله عز وجل شيئا لم يكن يعلمه سابقا. فهذا هو المقصود من قولنا علم الله لا يتغير بتغير الزمان. وأما علم المخلوقين فإنه يتغير ويتجدد بتغير الزمان، فكلما ازدادوا علما، كلما يعني طال بهم الزمان في طلب العلم كلما ازدادوا علما. فعلمك في هذا اليوم ليس كعلمك بالأمس، وعلمك في هذا الأسبوع ليس كعلمك في الأسبوع الماضي، وعلمك في السنة القادمة ليس كعلمك في هذه السنة، ولا لا يجمع. فعلم المخلوق يتجدد ويتغير بتغير الزمان، وأما علم الله فلا، وأما علم الله فلا، لأنه ليس ثمة ذرة لا يعلمها ثم تدخل في حدود معلومه فيما بعد. هذا أبدا لا يتصور في حق الله عز وجل، لا يتصور في حق الله عز وجل. ومنها كل آية فيها ليعلم الله أو لنعلم، كل آية فيها ليعلم الله، ليعلم الله من يخافه بالغيب، أو قوله لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، فيراد بها ظهور المعلوم الذي يتعلق به المدح والذم والثواب والعقاب. فالمراد بها ظهور المعلوم الذي يتعلق به المدح والذم والثواب والعقاب، والثواب والعقاب. وهذا واضح ماشي، يعني أن الله عز وجل إنما أراد بذلك أن يقيم حجته على عباده. فالله عز وجل لا يعذب المخلوقات على علمه المجرد عن وقوعه منهم، فخلقهم حتى يقع معلومه الذي كان يعلمه سابقا على أرض الواقع، حتى يشهد كل إنسان على عمله هو، حتى لا يكون ثمة حجة على الله يوم القيامة: يا رب لو خلقتنا لما فعلنا ذلك. لكن الله خلقهم وأظهر معلومه السابق فيهم، وهذا المعلوم الذي أظهره الله عز وجل هو المعلوم الذي يتعلق به المدح والذم والثواب والعقاب. فإذن الله لا يمدح ولا يذم ولا يعاقب ولا يثيب أحدا بمعلومه السابق حتى يظهره على أرض الواقع. فإذا ظهر على أرض الواقع وقامت الحجة على العباد بفعل العبد نفسه حينئذ هذا هو الذي يتعلق به الثواب والعقاب. وبناء على ذلك فنقول الله لا يعذب على علمه السابق بأن خالدا سيكفر، لا، ولكن إذا وقع الكفر من خالد على أرض الواقع عذبه على هذا الكفر الواقع. تمعي في هذا؟ لأنه عدل، هذا من كمال عدله عز وجل. الله عز وجل لا يعذب على الزنا الذي يعلم سبحانه أنه سيقع من فلان من الناس، لكن إذا أوقع فلان من الناس الزنا باختياره وكامل إرادته هذا ظهر معلوم الله فيه الآن، المعلوم الذي يتعلق به المدح والذم والثواب والعقاب. وأما المعلوم السابق فلأنه عالم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، لكن لا يعذب أحدا ولا يثيب أحدا على ذلك المعلوم السابق حتى يظهر على أرض الواقع، فحينئذ يتعلق به المدح والذم والثواب والعقاب. فهمت؟ هذا عظيم الرب هذا سبحانه وتعالى، عظيم هذا الرب سبحانه وتعالى، لا يعاقب أحدا على معصية كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن تقع من هذا المكتوبة عليه، ولا يعذب على ذنب كتبه في اللوح المحفوظ وعلمه أنه سيقع في كونه حتى يقع في كونه. أنا ضربت لكم مثالا سابقا تذكرون إن كنتم تذكرونه، وهي أن الأب قد يعلم من ولده أنه خائن ولكنه لا يعاقب الولد على معلومه فيه حتى يثبت أمام عينيه بأنه خائن، فحينئذ يعاقبه. فهمتما؟ حتى يعلم الأب، يعني يظهر معلوم الأب في ولده، يظهر المعلوم الذي يتعلق به المدح والذم والثواب والعقاب، فيعطيه مالا ثم يوقفه أمام نفسه فيرى فيخون الولد فتقع الخيانة الآن، فظهرت من حيز كونها من حيز المعلوم إلى حيز الواقع، فحينئذ يترتب العقوبة عليه. لكن لو عاقبه سابقا فيقول هذا الولد، يقول لو أنك أعطيتني المال ثم جربتني، فلا تزال له حجة، فقطعا لدابر احتجاج الخلق على الله يوم القيامة أوجدهم وأعطاهم السمع والأبصار والأفئدة والقدرة والاختيار وجعلهم عقلا وبعث لهم الرسل وأنزل لهم الكتب وأمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية وحذرهم من الشيطان، ومع ذلك يأتي العبد بكامل اختياره ويقع في المعصية. لهنا الآن نعاقبك، هنا الآن نعاقبك. أما كنا نعلم أنها ستقع منك فلأننا نعلم كل شيء، هو الله عز وجل هو الذي يعلم كل شيء، ومعلوم الله السابق ليس بحجة على العباد فيه، نعم كما ذكرته قبل قليل. إذن فهمتم كلمة ليعلم أو لنعلم، وهي في آيات كثيرة في القرآن، هذه الآيات يفهمها أهل البدع فهما مخالفا لما اتفق عليها للسنة ولما دلت عليها الأدلة، فالرافضة والمعتزلة يستدلون بها على تجدد علم الله لشيء لم يكن يعلمه سابقا، وهذا خطأ بالإجماع. وإنما إذا مرت عليك ليعلم الله أو لنعلم فاعلم أن المقصود به ظهور المعلوم على أرض الواقع، وهو ذلك المعلوم الذي يتعلق به المدح والذم والثواب والعقاب من باب إقامة الحجة وقطع دابر الاحتجاج على الله عز وجل يوم القيامة. فهمتها؟ يعني مثلا أنا أريد من أحدكم أن يحفظ مثلا متنا، أريد من الطلاب أن يحفظوا متنا، أنا أعلم أن فلانا غبي في الحفظ لا يستطيع أن يحفظ، لكن لو قلت له أنت اطلع من المجموعة للامني، فأدخله معهم من باب إيش؟ عدم معاقبته بمعلومي فيه حتى لا يظن أنني متسلط ولا أنني أهمل قدراته أو أنني أشكك في قدراته، فأدخله معهم حتى أثبت له بالدليل العملي أنه لا يستطيع أن يحفظ هذا المتن، فحينئذ هو يخرج من عند نفسي مقتنعا قد قامت عليه الحجة كاملة باقتناع كامل، ليس كما لو أخرجته سابقا مع أنني محق أنا في إخراجه. يعني لو عذب الله عز وجل الكافر في النار مباشرة قبل أن يوجد كفره هل يعذبه وهو ظالم له؟ جواب لا. ولو أنه عذب الزاني قبل وقوع الزنا منه هل سيعذبه وهو ظالم له؟ جواب لا، ولكن من كمال عدله لا يعذب أحدا قبل صدور الذنب منه، لا يعذب أحدا قبل صدور الذنب منه. ولذلك أهل الفترة، أهل الفترة هل يعذبون يوم القيامة ولا ما يعذبون؟ يختبروا. حتى أهل الفترة ما يعذبهم بمعلومه فيهم، ولكن يقيم عليهم الحجة في أنفسهم. حتى أطفال المشركين الذين يموتون وهم صغار، فإن ابن تيمية رحمه الله اختار أنهم يمتحنون في الآخرة، يمتحنون في الآخرة، ونتيجة الامتحان تختلف باختلاف معلوم الله عز وجل فيهم فيما لو كبروا، لكنه لا يعذبهم بمعلومه فيهم، وإنما يعذبهم على نتائج يرونها أمامهم واضحة. سبحان الله. ولذلك غلام الخضر، غلام الخضر الله عز وجل علم أنه يطبع إيش؟ كافرا مؤذيا، لكن ومع ذلك في الآخرة يمتحن. من جملة هؤلاء الذين يمتحنون، فمنهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. إذن لا يعذب الله أحدا بمعلومه السابق فيه، مع أنه لو عذبه بمعلومه السابق فيه لعذبه وهو غير ظالم له، لكن من باب كمال العدل. وهذا من أعظم ما يكون في التعامل، من أعظم ما يكون في التعامل، أن تثبت للإنسان أمام عينيه، تشهد عيناه وتشهد يداه وتشهد جوارحه على هذا، على وقوع وصدور هذا الفعل منه، في حال ليس بمكره على على على فعله، وإنما هو الذي أقدم عليه بكامل قواه العقلية وبكامل اختياره. الحمد لله أن لا نعبد أحدا في هذا الكون إلا الله، الحمد لله. وين هذا الكلام ممن يعبدون بقرة؟ شو يعتقدون في البقرة؟ علم كامل شامل عدل مطلق، شو يعتقدون في هذه البقرة عشان يعبدونها؟ نحن نعبد الله لأننا نعتقد هالمعتقدات العظيمة، علم كامل، هيمنة كاملة، تقدير، لوح محفوظ، ملائكة. طيب البقرة دي يعبدونها ليش؟ فيها من صفات الألوهية عشان تعبد. يا ربي لك الحمد، الحمد لله. ولذلك ترى أعظم نعمة يمتن الله عليك بها النعمة اللي ترفل فيها وانت وضايق صدرك، ما أعطاك، يمكن سكر عليك الدنيا ولا ضيق عليك الدنيا شوي، لعلمه أنها لو فتح عليك ظللت، وتبقى ضايق صدرك من الصبح ليلة أنها ما أعطاك ولا نعمة، مع أنك مسلم ومهدي للإسلام، لا تسجد إلا له ولا تركع إلا له. استشعار هالنعمة العظيمة ذي مما يرضي الله عز وجل، لأن قد يسلب عنك هذه النعمة التي بها سعادة وقعتك النعمة الثانية، طيب وش بتنفعك بهذا النعمة الثانية؟ فلذلك كلما جاءك الشيطان يريد أن ينفخ في قلبك شيئا يثبت به تقصير الله عز وجل عليك، انتبه، فذكر نفسك دائما بهذه النعمة. أبد أعطاني شيئا لا يقاس بشيء من الدنيا أبدا، لو وضعت نعم الدنيا كلها في كفة ونعمة الهداية والاستقامة للحق والإسلام في كفة، والله لرجحت بهن. ذكر نفسك دائما بهذه النعمة، حتى ولو رأيت ولدك مريضا أو قصر عليك في الرزق أو ضيق عليك في صحتك، ذكر نفسك أنك إيش؟ معك أعظم نعمة وأعظم جوهرة يعطيها الله أحدا من خلقه، أعظم جوهر يعطيها الله أحدا من خلقه أعطاه إياك. نعم أخذ منك شيئا لكنه شيء لا يذكر، عذاب في الدنيا فقط، يعني في الدنيا، يعني أمر في الدنيا فقط، لا لا لا لا, لا تزاولك، لا تكابده إلا في الدنيا، لكنه أعطاك الجوهرة التي توجب لك النعيم الأبدي، وتنسيك غمسة واحدة في الجنة تنسيك جميع ما مر بك من الآلام والأنصاب أو الأوصاب. يا أخي نعمة الهداية نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، ولكننا مقصرون في شكرها، والله مقصرون في شكرها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين لنعمه والمثنين بها عليه. طيب، العلم الذي نثبته لله عز وجل لا نسيان فيه ولا غفلة، ولا لا؟ إذا نأخذ قاعدة، نأخذ قاعدة، النسيان المضاف إلى الله في الأدلة هو نسيان الترك عن علم لا عن غفلة وذهول. النسيان المضاف إلى الله عز وجل في الأدلة هو نسيان الترك لا نسيان الغفلة والذهول. وذلك لأن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا النسيان، رحمك الله، قسموا النسيان إلى قسمين: نسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، كأن يضع الإنسان مفاتيحه أو سواكه في مكان ثم ينساه، هذا هنا غفلة وذهول. هذا هو النسيان المنفي عن الله عز وجل في قوله لا يضل، قال علمها، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان هنا مناف لإثبات العلم، فلا يجوز أن تعتقد في ربك أنه ينسى بمعنى أنه يغفل أو يذهل عن شيء، لأنك تؤمن بأن علمه هو العلم إيش الكامل الشامل. فإذا كنت تؤمن بأن ربك الذي تعبده وتسجد وتركع بين يديه له العلم الشامل الكامل، فإذا عليك أن تعتقد أنه لا يوصف أبدا بالنسيان الذي هو بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء. لا يضل ربي ولا ينسى، وكذلك قوله عز وجل وما كان ربك نسيا. فإن قلت وكيف تقولون ذلك ونحن نجد في القرآن أن الله يضيف النسيان له، نسوا الله فنسيهم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، حينئذ تأتيك هالقاعدة تفصل لك النسيان الجائز والنسيان الممنوع. النسيان الممنوع وهو المنفي في الأدلة هو نسيان الغفلة والذهول عن الشيء. وأما النسيان الذي هو صفة لله عز وجل هو نسيان الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة للمتروك من باب العقوبة. والعرب تسمي الترك عن علم وعمد تسميه نسيانا، لكنه لا عن غفلة وذهول. فإذا لما تركوا هؤلاء، لما ترك الكفار الإيمان بالله عز وجل، فكأنهم نسوا الله عز وجل عن علم وعمد وعناد، فعوقبوا بأن تركهم الله عز وجل في أحوج ما يكونون له عن علم وعمد جزاء وفاقا من باب الجزاء والمقابلة. قاعدة: من أنكر علم الله بالجزئيات فقد كفر. من أنكر علم الله بالجزئيات فقد كفر. وهم الفلاسفة أتباع ابن سينا وغيرهم، هؤلاء يؤمنون بأصل العلم، لكن المشكلة عندهم ما هي؟ أنهم يوقفون علم الله على الكليات، أما الجزئيات والتفاصيل فالله لا يعلمها، وقد كفرهم أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا السبب. من اعتقد أن الله يعلم الكليات فقط ولكن لا يعلم الجزئيات فإنه كافر. قاعدة: الله عالم الغيب والشهادة. قال الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. فإن قلت ولماذا قدم الغيب على الشهادة، فنقول لسعة الغيب على الشهادة، فإنما يخفى عن مدركاتنا وحواسنا أعظم بكثير مما نرى، بل نقول إنما نراه إنما هو قطرة في بحر ما غاب عنا، كأنه قطرة في بحر مما غاب عنا. فالله عز وجل قدم علمه بالغيب لأنه أوسع من الشهادة، وإلا فالله عز وجل يعلم الأشياء جميعا على وجهها كما هي. قال طيب: قاعدة: وهو معكم أينما كنتم. هذه قواعد قرآنية في العلم، مهما كنت في أي زمان من الأزمنة أو كنت في أي مكان من الأمكنة، سواء منفردا أو في جماعة، اعلم أن الله عز وجل معك أينما كنت، يعلم ما توسوس به نفسك وما يدور في خلط في خاطرك، ويعلم ما تهم به بفعله، ويعلم النجوى ويعلم السر وأخفى. فالله عز وجل معك في كل أحوالك، فاتق الله وراقبه. قاعدة: الجهل ببعض متعلقات العلم بعد الإيمان بأصله. الجهل ببعض متعلقات العلم بعد الإيمان بأصله لا يوجب كفرا إلا بعد رفع الجهل وكشف الشبهة. إلا بعد رفع الجهل وكشف الشبهة. أعيد القاعدة مرة أخرى: الجهل ببعض متعلقات العلم بعد الإيمان، يعني علم الله أقصد، بعد الإيمان بأصله لا لا يوجب كفرا إلا بعد رفع الجهل وكشف الشبهة. وبرهان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما من الأيام في ليلة عائشة رضي الله عنها وقد أتاه جبريل وأمره أن يذهب إلى البقيع ويستغفر لأهلها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فقام من عند عائشة ولم يوقظها. البيوت ليس فيها مصابيح وهي حديثة السن، وبيروح من عندها في الليل، فرحمة بها أبقاها نائمة، فإن النائم لا يخاف وإن نام في زبرة أسد، لا لشجاعته إنما لعدم علمه وإحساسه. يقول النائم لا يخاف وإن نام في زبرة أسد، مش قلنا؟ فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام جاف الباب لم يغلقه حتى لا يزعجها في المجيء أيضا، ولكنها أحست تفقدته فلم تجده، فظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه. قال فخرجت تتبعه فبقي في البقيع قليلا ثم رجع، فلما رجع رأى النبي عليه الصلاة والسلام سوادا أمامه ولم يميزه من الظلمة. قال فسعت فسعى وراءها. المهم أنها دخلت وجلست في فراشها على أنها لم تقم، فلما جاء ووضع يده عليها قال ما لك يا عائشة وحشة رابية، يعني شحنانة، يعني كالصيد الصغير إذا فر من أسد. فقالت فأخبرته الخبر، فقال إذن أنت السواد الذي أمامي، أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ما يمكن أبدا أن أظلمك يا أذهب إلى ليلة غيرك في ليلتك، ما يمكن أبدا. فالمهم أنه أخبرها بما حصل له ومجيء جبريل له. فقالت هي انتبه الآن، عائشة رضي الله عنها مؤمنة بأصل إثبات العلم لله، لكنها قالت لما أخبرها أن الله يعلم كل شيء، قالت وما يكتم الناس يا رسول الله يعلمه الله؟ هذا جهل بأصل العلم وإنكار له، وإلا ببعض متعلقات العلم. فهمتوا؟ إنكارها عن علم وعناد ولا عن جهل؟ عن جهل. فجاءت القاعدة تقول الجهل ببعض متعلقات العلم بعد إثبات أصله، انتبه، لا يوجب كفرا إلا بعد إيش؟ رفع الجهل وكشف الشبهة. ولذلك لم يحكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى هذا الشك، لأنه مبني لا عن عناد وإنما عن عدم علم. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن جميع الأشياء يعلمها الله عز وجل حتى وإن كان الناس يكتمونها. فإذا جهل بعض الناس شيئا من متعلقات العلم، هل يتعلق به علم الله أو لا يتعلق، وهو جاهل، فحينئذ لا نبادر بتكفيره، وإنما نكشف الشبهة عنه ونخبره بسعة علم الله عز وجل. فإن عرف وأصر عنادا كفر، فإن عرف وأصر عنادا كفر. مسألة، هل يوصف الله بالمعرفة؟ هل يوصف الله بالمعرفة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن المعرفة مما يخبر بها عن الله، المعرفة مما يخبر بها عن الله إخبارا، وأما صفته فهي العلم، فالعلم من صفاته، وأما المعرفة فإنها مما يخبر بها عن الله إخبارا. ولا يخفى على شريف علمكم أن باب الأخبار والأفعال أوسع من باب الأسماء والصفات، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله إيش في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا من باب ما يخبر به عن الله عز وجل. مسألة، أو لعلنا نكتفي بهذا، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم. بقي عندنا مسألة صغيرة وهي مسألة الآثار المترتبة على الإيمان بعلم الله، وأنا أظن أنني ذكرتها سابقا مفصلة فلا داعي لإعادتها هنا مرة أخرى. هذا ما يتعلق بكلمة الإمام الطحاوي رحمه الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.